يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي. تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بحمد الله ومنته نبتدئ اليوم الدرس الأول من سلسلة دروس ومحاضرات عامة في هذا المسجد الميمون، مسجد قباء بمنطقة الهرم. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما يقال ويسمع، أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون قول فيتبعون أحسن. ولما كانت هذه الأيام التي نحن مقبلون عليها أيام خير ويمن وبركة، كان لزاما علينا أن نتحدث الليلة حول أحب الأيام إلى الله جل وعلا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه كما عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فلا يوجد أيام العمل فيها أحب إلى الله جل وعلا غير هذه الأيام. قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله. وذلك لأن الصحابة كان قد استقر في نفوسهم أن أعظم الأعمال على الإطلاق هو الجهاد. فإذا خرج الإنسان يحمل روحه على كفه ويمضي بها في سبيل الله جل وعلا، فهذا قد جاد أي ما جود، فهو أعظم عمل يبذله الإنسان. وهنا فوجئ الصحابة رضي الله عنهم برد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، يعني جمع كل ما يملك، باع أثاث البيت وباع ذهب الزوجة وأخذ متاعه وفرغ تجارته وأخذ هذا المال ينصر به المجاهدين في سبيل الله، ثم خرج هو مع ماله، فخرج هو وماله، ثم ذهب المال وقتل الشهيد. فرجع ذلك الرجل بغير شيء، خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا أعلى درجة من درجات العمل الصالح، وأقل منه في المنزلة هو ذلك الذي يطيع الله جل وعلا في العشر الأوائل، فهو أعظم العشر الأوائل عفوا، فهو أعظم من الذي يخرج مجاهدا ويرجع بنفسه. أعظم من الجهاد أن تصلي في العشر الأوائل، أعظم من الجهاد أن تقرأ القرآن في العشر الأوائل، أعظم من الجهاد أن تسبح وتستغفر في العشر الأوائل. لذلك اجتهد اجتهادا كبيرا وأنت تدرك أن منزلتك أعلى من المجاهدين عند الله سبحانه وتعالى. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن التهليل والتكبير والتحميد. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يكثرون في أيام العشر من التكبير. كان ابن عمر يخرج إلى الأسواق فيكبر ويكبر الناس لتكبيره، وكان إذا جلس على أريكته كبر، وإذا دخل إلى داره وبيته كبر، وإذا مضى مع بعض غلمانه وأصحابه كبر. فكان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون. وهنا سؤال هام ونحن نتحدث عن هذه الأيام: يا جماعة، هل سيقبل منا العمل ولا لا؟ هل العمل الصالح يقبل منا في هذه الأيام العشر ولا لا؟ قال أهل العلم: قبل أن يفعل المسلم عملا صالحا في هذه الأيام يجب أن يتخلص من كل المظالم. شوف كم واحد ظلمته، انظر كم أخ اغتبته، انظر كم صاحبا لك أغضبته، فأرجع هذه المظالم والحقوق لأصحابها حتى يقبل منك قراءة القرآن، حتى تقبل منك صلاتك في الليل، حتى يقبل منك التسبيح والاستغفار. فهذه الأعمال لن تكون مقبولة عند الله جل وعلا إلا إن كنت قد تخففت من تلك المظالم. ثم لا يقبل منك العمل ولا يزال عندك دم، فبادر بالتوبة قبل أن تعمل العمل. والعلماء كانوا يقولون: التخلية قبل التحلية. فلا بد أن يخلى القلب من الذنوب والشوائب والآثام والكبائر والصغائر، ثم يستعد القلب بعدها لكي يكون وقافا على طاعة الله جل وعلا. وأعظم الأعمال في هذه الأيام على الإطلاق الإتيان بالفرائض كما أمر الله، والله العظيم يا إخواني إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع إذا رأينا في أيام العشر الأول من ذي الحجة من يتخلف عن صلاة الجماعة، ومن يأتي وما بقيت في الصلاة إلا ركعة، ومن يأتي قد فاتت تكبيرة الإحرام وفاتت من الركعة الأولى وفاتت قراءة الإمام، ويحزن القلب عندما نأتي نصلي الفجر يوم عرفة في صبيحة اليوم فلا نرى إلا صف أو نصف صف، وتسأل الناس يا جماعة ما الذي شغلكم؟ معلش يا شيخ كان عندنا ذبيح امبارح. يا أخي هذه فرائض الله أعظم عند الله من نافلة الذبح، أعظم عند الله من نافلة توزيع الصدقات. لذلك احرص هذه الأيام العشر أن تأتي بفرائض الله كما أمر الله، أن تقف على الأحكام الشرعية تامة، فتجتنب ما نهى الله عنه وتقبل على ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا كان الصحابة يبادرون وتتعجب من الصحابة كيف كان عندهم تعظيم للعبادة. عبد الله بن الزبير كان من كثرة صلاته إذا ركع في المسجد الحرام يقف الطير على ظهره يظنه جذع شجرة ماء، من كثرة ما يطيل عبد الله بن الزبير في ركوعه يأتي الطير يقف على ظهره، يجلس عبد الله بن الزبير راكع دقيقتين خمسة عشر دقائق ربع ساعة راكع يثني على الله جل وعلا، وإذا سجد كذلك جاء الطير فجعل يمرح فوقه وهو ساجد من طول سجوده. وفي أرض البصرة كان هناك رجل يسمى منصور بن المعتمر، منصور بن المعتمر كان عابدا معروفا. في يوم من الأيام صعد أحد الغلمان مع أمه فوق سطح منزل مجاور، فجعل يقول لأمه يا أمي أين جذع الشجرة الذي كنت أراه فوق منزل جارنا؟ فقالت الأم رحمك الله يا بني هذا ليس جذع شجرة، هذا منصور بن المعتمر عابد البصرة مات البارحة. كان الولد إذا صعد مع أمه سطح المنزل يجلس شاخص في الظلام واقف، ظلام لا يعرف ما هذا الذي في الظلام، شيء واقف من طول ما يقف يظنه ذلك الرجل ذلك الطفل جذع شجرة. فقال يا أمي أين جذع الشجرة الذي كان في منزل جارها؟ قالت يا بني يرحمك الله ذاك منصور بن المعتمر مات البارحة. عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا ناد الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون لقياه. كنت الصحابة في علم وفي ورع القوم هم ما لهم في الناس أشباه. فإذا أردت فعلا أن تصل إلى رضوان الله هذه الأيام كن وقافا على فرائض الله جل وعلا كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أكثر ما أتعجب له قصة عمار بن ياسر وعباد بن بشر عندما وكلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرسا جيشا للمسلمين، جيش كامل للمسلمين يحتاج إلى حراسة، فاتفق عباد مع عمار نحرس الجيش، قال نعم نحرس الجيش، قال أينا ينام أول الليل وأينا ينام آخره؟ قال عمار أنا أنام أول الليل وأنت تحرس في أوله، ثم استيقظ في آخره فأحرس وأنت تنام في آخر الليل. فعل، نام عمار بن ياسر، قام عباد بن بشر يصلي، وبينما هو يصلي إذا برجل من المشركين قد تعمده برمح فأصاب الرمح ظهره فنزعه من ظهره وأكمل الصلاة، ثم تعمده بسهم فأصاب خاصرته فسحب السهم من خاصرته وأكمل الصلاة، ثم تعمده بسهم فأصاب فخذه أو أسفل قدمه فنزعه وأكمل الصلاة، حتى إذا فرغ من صلاته جعل عباد يوقظ عمار، يا عمار يا عمار، ويحركه في استيقظ عمار. نظر عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه فإذا بركة من الدماء وإذا السهام ملقاه تحت قدمه، قال يا عباد لما لم توقظني؟ غفر الله لك، سهام تصيبك، هذه الجراح لو بقيت قد تقتلك، قد تدمي جسمك، قد يذهب كل الدم. قال عباد إني والله يا عمار كنت أناجي الله في سورة فأحببت ألا أقطعها. يا الله، إذا قرأ القرآن ينسى نفسه، ينسى السهام والجراح وينسى الأعداء. لماذا يا إخواني؟ لأن قلوبهم وصلت إلى مرحلة من إتقان وإتمام العمل تجعلهم يستردون بالعمل. يا أخي افرح بصلاتك، افرح بإدراكك لتكبيرة الإحرام، افرح بوقوفك في الصف الأول. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الصف الأول من الأجر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يعملوا قرعة لاستهموا عليه. تخيل هذه الفضيلة العظيمة لا تكون إلا في الصف الأول. وبعض الناس يحرص أن لا يكون في الصف الأول ويتخلف عن تكبيرة الإحرام ويتأخر، وتسمع بعض الناس إذا قلت له يا أخي يلا الصلاة يقول لك أنت لسه مؤذن الآن، تو أذن الآن. سبحان الله، أنت يا أخي بادر إلى المسجد. فهذه الكلمة قطعت رقاب الكثيرين وأوقفت أقدام الكثيرين ومنعت الكثيرين من أن يدركوا تكبيرة الإحرام وصلاة الجماعة. كن أحرص ما تكون كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك: والله إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، وكنا نعدها عند رسول الله من الموبقات، يعني التي تخرج من الإسلام. أنس بن مالك يقول الكلام هذا لمن؟ إخواني للتابعين، التابعين الذين جاءوا بعد الصحابة. يقول: إنكم لتعملون أعمالا أنتم في أعينكم أدق من الشعر، ونحن نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. ما هي يا أنس؟ قال: تؤخرون الصلاة وتتأخرون عنها، والله لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني لا يستطيع الوقوف أصلا، جاي محمول واحد من يمين وواحد من شمال، أخذينه من بيته عبر الطريق حتى يوقف في الصف فيصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنا لنعد من يتخلف عن صلاة الجماعة لمنافقا معلوم النفاق. يا الله، لهذه الدرجة كان الصحابة. نعم، لذلك استشعر واستحضر كل هذه النصوص وكل هذه الأحكام وفكر. الآن سأدخل على أفضل أيام وأحب الأيام إلى الله، أحب إلى الله من أيام رمضان، وأعظم عند الله من أيام محرم، وأعظم عند الله من أيام رجب وشعبان. أحب الأيام إلى الله العشر الأول من ذي الحجة، أقسم الله جل وعلا بها في كتابه فقال: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس: هي العشر الأول من ذي الحجة، أقسم الله عز وجل بها لهيبتها لعظمتها لمكانتها. لذلك احرص كل الحرص أن تكون بعيدا عن المظالم، متخففا من الذنوب والأوزار، متقللا من الآثام والمعاصي، حتى تقبل على هذه الأيام بقلب صادق مخلص. عروة بن الزبير رجل من الأبطال، ماذا حصل له؟ أصابت الآكلة قدمه، أصاب مرض السرطان أو الغرغرينة قدمه، فقال: يا عروة إنا لابد أن نقطع قدمك. قال: اقطعوها فإن الله رزقني أربعة أطراف فلا يضرني إذا أخذ مني طرفا واحدا، عندي يدين وقدمين، قدم تقطع في سبيل الله. قال: ليست المشكلة في القطع. قال: وما المشكلة؟ قال: المشكلة أنك ستتألم. قال: أصبر. قال: لا يتحمل ذلك الألم أحد. قال: ماذا عندكم؟ العلاج. قالوا: نسقيك مسكرا، نعطيك شيء يسكرك يخدرك يجعلك لا تحس بالألم. قال: أعوذ بالله، والله لا أستعين في شفائي على شيء حرمه الله جل وعلا، لا يمكن. قالوا: طيب الحل الآن، قدمك الآكلة ستصل إلى الفخذ، وإذا وصلت إلى الفخذ تصل إلى الجسم من الداخل تقتلك تموت. قال: إذا اتركوني حتى إذا ما قمت في صلاتي ومضى بعض الوقت فقوموا إلى قدمي فاقطعوها. قال الراوي: فلما أقبل في صلاته يصلي وافتتح سورة من القرآن جعل يرتلها ويقرأ ويبكي وهو جالس على كرسيه، ثم جاءوا بالمناشير فشقوا قدمه وفصلوها وهو لا يتحرك، ثم أغمي عليه من كثرة ما سال من الدهن. ما أحس، لأن قلبه يا إخواني مشغول بالصلاة بالذكر. بعض الناس قد يفقد شعوره أمام مباراة يتابعها على التلفاز، بعض الناس قد يفقد شعوره وهو يكلم محبوبه، بعض الناس قد يفقد شعوره وهو جالس مع أولاده يلاعبهم أو يضحكهم، بعض الناس يفقد شعوره أمام مائدة الطعام. يا إخواني، هؤلاء الناس كانوا يفقدون شعورهم في الصلوات، في إقبالهم على الله جل وعلا. انت حاسس يعني ايه معنى عبادة عندهم؟ كانت عظيم لله، كانوا يدركون أن هذه المكانة لا يصل إليها إلا من صف القلب وأخلص النية لله جل وعلا. ولذلك قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين القيم الذي أمر الله به، أن تأتي بعبادة خالصة لله. بالله عليكم يا إخواني، كم واحد فينا يسرح في صلاته، وكم واحد فينا لا تأتيه الوساوس إلا في صلاته، وكم واحد فينا أصلا لا يتذكر ما فقده أو نسيه إلا في صلاته. هذا بلاء عظيم. لذلك تريد أن تستلذ من يوم واحد ذو الحجة إلى يوم تسعة ذو الحجة بالصلاة والعبادة، فرغ قلبك تماما من الدنيا والشهوات، ولا تجعل في قلبك شيء أعظم إليك من الصلاة. وكثيرا ما أتعجب وأنا أقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. محبة الطيب هذا شيء مجبول عليه كل الناس، ومحبة النساء هذا شيء وطبع مجبول عليه أغلب الرجال. طيب، انظر إلى الجملة التي بعدها، قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فعين الرسول لا تستقر ولا تهنأ ولا ترتاح إلا في الصلاة. يا الله، لهذه الدرجة كان النبي يحب الصلاة. نعم، تقول أم عائشة: دخلت على النبي وهو قائم يصلي من الليل قد تفطرت قدماه، تشقق الكعب من طول قيام النبي عليه الصلاة والسلام، تشقق الجلد بجوار الأصابع في الأماكن التي بين الأصابع من كثرة قيام ووقوف النبي عليه الصلاة والسلام. فتقول أم عائشة: يا رسول الله، رفقا بنفسك، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كنت قد أعطيت كل هذه النعم، لما لا أشكر الله جل وعلا عليها بطول صلاتي وخشوعي وقيامي وسجودي وركوعي؟ لذلك كن متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، تزدان في غفق الدجى الآيات، وتسافر الدمعات والدعوات، ويظل صمت الليل يروي خاشعا كيف الرسول، تلفه الرحمات في داخل الحجرات، يرجف قلبه شوقا لمن رفعت له الصلوات، وتفطرت قدماه لما جاءه غفرت ذنوبك، زيدت الحسنات. وتقول عائشة: يا رسول ترفقا، فلقد قبلت وتمت الخيرات، وهنا يبوح محمد في خشية، شكرا لربي تسكب العبرات، سأبيت منتصبا ليرضى خالقي، والله قرة عيني الركعات. وهناك تبحر في الخضوع مراكب، وعلى الشواطئ تنحني الهامات، هذا الرسول إمام كل موحد، شرفت بسرد حياته الصفحات، هو قدوة العباد في إخباتهم، هو مشعل تفنى به الظلمات، تجري على خديه أتقى دمعة لما ترتل عنده الآيات. اقرأ علي يا ابن مسعود هنا: فلنعم ما تقضى به الساعات، ومضى ابن مسعود يجود آيه، وتزينت في صوته الكلمات، وتراكمت سحب الخشوع بذكرها، وتحفزت لخروجها الدمعات، واهتزت الأرواح كالأرض التي تهتز لما تنزل القطرات. وتحدث القرآن عن يوم اللقاء، عن لحظة بهرت لها اللحظات، لما يجيء لكل قوم شاهد، وتوضح الأخطاء والسوءات، وعليهم يأتي محمد شاهد، ويود لو يطوي العصاة ممات. وهنا يجود المصطفى بدموعه ويقول: حسبك هذه الآيات، ما أجمل التقوى وما أزكى الهدى، فهما لكل العالمين حياة، هي صورة لنبينا مع ربه، فهنيئا الرضوان والجنات. هكذا كان حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة، وهكذا كانت مسارعته إلى الصلاة. لذلك انوي أن تكون كل أيام العشر الأول من ذي الحجة أيام عبادة وتكبير وتبكير وإسراع فإن هذه هي الأعمال التي يستقبلها الله جل وعلا ويتقبلها منك، وهي الأعمال التي ترفع بها درجتك في الجنة. من الأعمال الصيام، بل قد ثبت عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 أو أكثرها، يصوم 9 أيام أو أكثرها من اليوم الأول حتى 9. فإن استطعت أن تصوم فاعلم أنه بكل يوم لك يباعد الله بينك وبين النار 70 خريفا. يا مسلم، 70 سنة مسافة بينك وبين النار بصوم يوم واحد بس، كيف لو كنت ممن يصوم الأيام 9 والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم عاشوراء ويصوم عرفة وكل الأيام؟ إنك في منزلة عظيمة عند الله، قد باعدت بينك وبين النار 70 سنة كاملة. الله أكبر. وهذا العمل أي الصوم قال عنه ربنا جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فاحرص من الآن منذ أن انتهى رمضان، قد يكون بعض صام 6 من شوال والبعض لم يصم، احرص من الآن أن تكون ذا صيام، أن تكون صواما، أن تبكر في صيامك وأن تستعد وأن تتأهب، لأن هذا الصوم يربيك ويذهب خبث نفسك وينقي قلبك وفؤادك، بل وزيادة يباعد الله به بينك وبين النار 70 سنة كاملة. من فينا يا إخواني يستشعر هذه المعاني؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون إلى مثل ذلك، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شكى عمرو بن العاص إلى رسول الله أن عبد الله بن عمرو يصوم فما يفطر السنة كلها، كل يوم صائم. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، الولد يعني يكاد يذهب، نفسه تكاد ترجع تصعد إلى الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عبد الله، صم يومين وأفطر 3 أيام. قال: يا رسول الله، أطيق أفضل؟ قال: صم يومين وأفطر يومين. قال: أطيق أفضل؟ قال: صم يومين وأفطر يوما. قال: أطيق أفضل؟ قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: أطيق أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا شيء أفضل من ذلك، صيام نبي الله داود. استمر عبد الله بن عمرو على هذا، يصوم يوما ويفطر يوما منذ أن وصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كبرت به السن فجاوز 70. بدأ عبد الله بن عمرو يتعب، يشعر بالشيخوخة بالتعب، فبدأ يبكي. كان التابعون يقولون له: لم تبكي؟ قال: أبكي والله، لأني لو اتبعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيسترت على نفسي لما عجزت الآن عن الصيام. فإن أحب العمل إلى الله ما كان ديمة، وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم عملا مداوما عليه. لذلك إياك أن تشق على نفسك. بعض الناس اليوم يأتي فيصوم الأيام كلها، ثم إذا جاء يوم عرفة يعجز عن صومه، وذلك لأنه أتعب نفسه، وهذا بلا شك خطأ كبير. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة. يكفر سنتين إذا صمته لله جل وعلا. لذلك احرص أن يكون عملك كله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استطعت أن تصوم الأول والثاني ثم تفطر الثالث والرابع، ثم تصوم الخامس والسادس، ثم تفطر بعد ذلك السابع والثامن، ثم تصوم اليوم التاسع، حتى لا يفوتك صوم يوم عرفة، فهذا عمل عظيم غفر لك به سنتان كاملتان، سنة سابقة وسنة لاحقة. فهذا أيضا من الأعمال التي كان يحرص عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل: وهل يشرع الصوم للحاج؟ نقول: لا، لا يشرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه إناء فيه لبن في يوم عرفة، فشربه وهو واقف والناس تنظر إليه، فاقتدى الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان حاجا أفطر ذلك اليوم، أما من كان مقيما غير حاج فهذا الذي يتأكد في حقه صوم يوم عرفة، وهو من السنن المؤكدة التي لا يحق للمسلم تركها أبدا. وأقسم لكم بالله يا إخواني إن الإنسان ليحزن حزنا كبيرا عندما يرى بعض الشباب عنده حرص على أشياء كثيرة، كالاهتمام بالسيارة مثلا، أو الاهتمام بالملبس، أو الاهتمام بالساعة، أو الاهتمام بالهاتف المحمول، كل شوية يذهب فيغير سكرين الهاتف وقراب ويهتم به وينظفه ويمسحه. فإذا جئت إلى السنن في حياة ذلك الشاب وجدتها غير مهتم بها، لا يهتم بشيء من السنن، لا سنة الفجر ولا الوتر ولا صلاة الضحى ولا صيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا سنة عاشوراء ولا سنة عرفة، هذه من السنن المؤكدة التي قال بعض أهل العلم إنها تكاد تصل إلى الوجوب، تكاد تصل إلى الوجوب، ذلك لأن الله جل وعلا يكفر بها سنة لاحقة وسنة سابقة. تحرص أن يكون عملك هذه الأيام عملا صالحا. من الأعمال أيضا المستحبة في هذه الأيام العشر صلة الرحم. كثير منا يا إخواني ربما قصر في حق والديه، وكثير منا إذا تزوج انفصل فأخذ بيتا أو شقة بعيدة. احرص أن يكون فطرك يوم عرفة عند أمك وأبيك، احرص أن تزور أقاربك وأرحامك هذه الأيام، فبمجرد أن تفطر استغل فترة ما بعد المغرب والعشاء في أن تزور الخالات والعمات. صل الرحم. طيب يا شيخ لماذا تقول لنا هذا الكلام؟ أقول لك هذا الكلام لأني سأسمعك حديثا عجيبا يرتجف له قلبك. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: إن الرحم تعلقت بحقو الرحمن، إن الرحم تعلقت بحقو الرحمن، فقال لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: الرحم بلى رضيت يا ربي. الله أكبر. تتعلق الرحم بالله جل وعلا، الرحم تتعلق بالرحمن جل وعلا، فيقول الله: أما ترضين أن أصل من وصلك؟ يا فرحتي لما تكون مبكر إلى الصلوات وبينك وبين عمك قطيعة، يا فرحتي لما تكون مبادر إلى صلاة الجمعة والجماعة وأمك غاضبة عليك، والله لا تفوز بالجنة ولا ترح رائحتها، والنبي يقول: لا يدخل الجنة عار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. كل هذه النصوص لماذا؟ لتدرك أن هذه الأيام قد تضيع منك دون أن تشعر. أنت فرحان أنك حتصوم وتقوم وتقرأ القرآن وعندك مظالم وعندك قطيعة رحم وعندك عقوق، لا لا تفرح. قال أبان بن عياش: خرجت من البصرة من الجامع الكبير عندما جاء أنس بن مالك يزور البصرة ويحدث التابعين فيها، فلما انتهى أنس قمت من مجلسه فمررت بسوق البصرة، فبينما أنا أمشي في السوق إذا جنازة معترضة تمر من أمامي يحملها أربعة رجال، فقلت في نفسي: سبحان الله، جنازة تمر بسوق البصرة ولا يتبعها أحد، لا يوجد إلا أربعة رجال يحملونها وامرأة تمشي وراء الجنازة. قال: فقلت في نفسي: والله لأتبعن هذه الجنازة لأعرف قصتها. قال: فتبعت الجنازة حتى وصلنا إلى المقبرة، فأنزلنا الميت في قبره ووضعنا عليه اللبنات والطوب، ثم صببنا التراب صبا حتى إذا ما فرغنا قلت لهؤلاء. قال: فأكلت في نفسي وقلت: لأتبعن هذه المرأة، فجعلت أمشي وراءها حتى وصلت إلى بيتها فأوقفتها، قلت: يا أمة الله. قالت: ماذا عندك؟ قلت: إني سائلك ما شأن هذا الذي دفنتموه؟ فسكتت لحظة ثم قالت: هذا ولدي، وقد كان عاقا لي وقد كان عاصيا لله جل وعلا، وإنه مريض قبل موته، فلما أحس بدنو الأجل والموت قال: يا أمي، إذا غرغرت الروح في حلقي فلقيني كلمة التوحيد، ف فإذا قلتها فاحمد الله جل وعلا أنني مت عليها، ثم قومي فضعي خدي على التراب والأرض، ودوسي بقدمك على وجهي وعفريه في الأرض، وقولي هذا جزاء من عصى أمه وعصى الله ورسوله، فلعل الله يا أمي أن ينظر إلي في مثل فيرحمني ويغفرني. قال أبان بن عياش: فما صنعت؟ قال: فضحكت. قلت: يا أمة الله، خبريني ما الذي صنعت؟ قالت: والله لما أنزلتموه في قبره رفعت يدي إلى الله ضارعا وقلت: يا رباه، إني راضية عنه فرض عنه، إني راضية عنه فرض عنه. قال أبان: فوالله لتعجبت لك وأنت ترفعين يديك لولد عاق. قالت: ولك أن تعجب، فإني والله سمعت ولدي في قبره يقول: أبشر يا أماه، فقد قدمت على رب كريم رحيم غير غضبان علي وأنا طاهر من الذنوب والآثام. ما أجمل أن تسترضي والدتك وأن تستشعر أن رضاها أغلى عندك من كنوز الدنيا. والله إن رضا أمك أغلى عندك من نفسك وزوجتك وولدك ومالك وتجارتك وكل ما تملك. فإذا أرضيتها في هذه الأيام العشر فقد فتحت لك أبواب الخيرات. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن المسلم إذا مات له والد أو والدة قالت الملائكة: يا عبد الله، هذا باب من أبواب الجنة أغلق عليه. أغلق هذا الباب فلن يفتح، خلاص مات الوالد. وقالت الملائكة: يا عبد الله، ماتت التي كنا نرحمك من أجلها. انظر إلى هذه المعاني واستشعر أن من الأعمال الصالحة النفيسة العظيمة في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة أن تبادر إلى صلة الرحم، وأن تبادر إلى بر الوالدين، وأن تسترضي هذين الوالدان، وأن تقف على خدمتهما وشؤونهما، فإن لك الأجر العظيم والنصيب الأوفر والحظ الأكبر. ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أخبر أن المبالغة في بر الوالدين سبب من أسباب تفريج الهموم. يا أيها الحزين، يا أيها المديون، يا أيها الموجوع، يا أيها المكروه، يا من يصاب في ألم في نفسه أو ولده أو تجارته، قف على معاني برك بأمك وأبيك لتدرك أن الفرج فيها. قال عليه الصلاة والسلام: بينما ثلاثة نفر يسيرون إذ آواهم المبيت إلى غار، فانطبقت على فم الغار صخرة سدت عليهم طريق الخروج، حاولوا دفعها فلم يستطيعوا، فقالوا: لا حل إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقام الأول يقول: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أقدم عليهما أحدا في طعام أو شراب، وإني جئتهما يوما بغبوقهما، والغبوق حلبة اللبن عند غروب الشمس، فوجدتهما قد ناما. جاء باللبن فوجد أمه وأباه قد ناما. قال: فوقفت على رأسيهما وأطفالي تحت قدمي يتضاغون من الجوع، يتألمون يبكون من الجوع. قال: حتى استيقظا فسقيتهما اللبن ثم سقيت أطفالي. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا. فكان البر بالأب والأم سبب في تفريج الهم. ثم قام الثاني فدعا فانفرجت شيئا يسيرا، ثم قام الثالث فدعا فانفرجت الصخرة تماما وخرجوا يمشون في الشمس. إذا كان عندك بر بأمك وأبيك ورب الكعبة، أقسم بالله وأحلف به أنه لن يأتي عليك يوم عرفة، فتدعو الله جل وعلا قبل المغرب بدعاء وبكاء وخشوع وإنابة وخضوع إلا ويحقق الله جل وعلا لك مطلبك. والسبب أن عندك من برك بأمك وأبيك ما يجعل هذا الدعاء مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. فبادر أيها المسلم، بادر يا أختي، نبادر جميعا إلى أن تكون أعمال البر عظيمة هذه الأيام، ومنها برنا بآبائنا وأمهاتنا وعدم قطيعة الأرحام. ولقد كان محمد بن المنكدر رحمه الله يقول مقولة عجيبة: بات أخي قائما بالليل يصلي، وقعدت أنا عند قدم أمي. أغمزها وأدلكها حتى نامت، وما أحب أن ليلتي بليلتي. يقول ما أحب أن ليلتي بليلة أخي. فأنا أخي إذا كان هو يجلس يصلي، أنا جالس أدلك قدم أمي، ولي من الأجر مثل ما لا يخي من هذا الأجر العظيم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. التي يجب أن يحرص عليها المسلم في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة الصدقة، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. وأنت محتاج في الأيام التي يحب الله فيها العمل أن تسترضيه جل وعلا فتعمل العمل الذي يرضى به عنك. فإن من الفطنة والذكاء أن يبحث المسلم عن الأعمال التي يحبها الله ويرضى الله جل وعلا عليه بها. فإذا عمل المسلم أعمال الصدقة والبذل والجود والإنفاق وكفالة الأيتام وإطعام الفقراء والمساكين ورعاية كبار السن والعجزة ونحو ذلك من أعمال الخير والبر، أطفأ بذلك غضب ربه جل وعلا عليه، بل وربى الله جل وعلا له هذه الصدقة حتى تصبح له يوم القيامة مثل الجبل العظيم من كثرة الحسنات والأعمال والخيرات التي يعطيه الله جل وعلا إياها. احرص أن يكون لك باب لا يغلق أبدا في الإنفاق في سبيل الله. ولا أعرف أحد الإخوة من الإخوة الأفاضل إذا جاءت الأيام العشر يخرج بعد كل فريضة مبلغا معلوما من المال، فأحيانا يعطيه لفقير، وأحيانا يعطيه لصندوق المسجد، وأحيانا يذهب به إلى جمعية خيرية، وأحيانا يعرف بعض الأسر الفقيرة فيمر عليهم. يقول بفضل الله عز وجل لا تمر فريضة منذ أن تبدأ العشر الأول منذ الحجة إلا وأنفق في سبيل الله وأخرج أمان أي مبلغ أخرج في سبيل الله، ماذا تكون الثمرة والنتيجة؟ قال صلى الله عليه وعليه وسلم المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. الله أكبر. يوم القيامة في الحر والعرق والشمس والشدة والألم يمشي المؤمن في ظل هذه الصدقة. فاحرص أيها المسلم أن يكون لك صدقة تخرجها في سبيل الله جل وعلا هذه الأيام. فإذا كان الناس يتسابقون مثلا إلى التجارة وإلى البيع والشراء وإلى غيرها من الدنيا، فكن أنت سباقا إلى باب الصدقة، فإن في الجنة بابا يقال له باب الصدقة، فمن كان أكثر إنفاقا نودي عليه من ذلك الباب. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة يوما من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شعر. الله أكبر. من الآن يا إخواني المستعد أن يعاهدنا ويناقش أن يكون كل يوم عنده هذه الأعمال؟ مين مستعد يرفع يده الأيام العشر أن تتصدق كل يوم وأن تصوم قدر ما تستطيع وأن تبكر إلى الأعمال وأن تكون ممن يتبع جنازة إن رأى جنازة أو يذهب فيصلي عليها في مكانها؟ فهناك بعض المساجد تكون مشهورة بأنه لا يخلو فريضة من وجود وفاة. فاحرص ألا يمر عليك يوم بغير عمل من هذه الأعمال لتكون ممن دخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء الله أكبر. وهذا والله العظيم هو جود الله وكرمه علينا أن يعطينا من المنح والهبات والأعطيات والأيام والمواسم التي نقبل فيها على الله جل وعلا. فإن أهل الدنيا ربما أقاموا للدنيا مواسم، تجد مواسم للتخفيضات، مواسم لبيع الملابس السورية، مواسم لبيع الملابس الصيفية، مواسم لبيع العقارات، ومواسم لبيع السيارات. احمد الله عز وجل أن ربك جل وعلا بك رحيم عليم، فقد أعطاك موسما من مواسم الخير، لا تخرج من موسم إلا وأديك موسم. ولا تكاد تنتهي من عمل بر إلا ويأتيك عمل بر آخر. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تجعلنا من أهل العمل الصالح في هذه الأيام العشر. اللهم اجعلنا ممن يعملون عملا تحبه وترضى عليه. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك رضاك علينا، اللهم إنا نسألك رضاك علينا، اللهم أنزل علينا الرضا، اللهم أنزل على قلوبنا الرضا، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وتربص الظالمين، ولي علينا الأخيار، واصرف عن بلادنا الأشرار، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في أرض الشام، اللهم أنزل عليهم نصرك وفرجك وغوثك وكرمك، اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في أرض العراق، اللهم احفظ أهل السنة وارفع رايتهم واصرف عنهم أهل البدعة والشر يا حي يا قيوم، اللهم كن لإخواننا أهل السنة في اليمن، اللهم ارفع ما نزل بهم من البلاء واكشف عنهم اللأواء واجعلهم من أهل الرخاء، اللهم إنا نسألك أن تجمع شملنا في أرض الكنانة مصر، وحد صفوفنا وسل سخيمة صدورنا وألف بين قلوبنا واجعل الدائرة على عدوك وعدونا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.